بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعض الناس ممن يظهرون الإسلام ويعملون به قد يختم لهم والعياذ بالله بخاتمة سيئة، قد تبدو تلك الخاتمة من بعد من حضرهم الموت وقد تكون مخفية. وهذا الحال له أسباب تؤدي إليه، يجب على المؤمن أن يحترز عنها، كما ذكر ذلك العلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى في يقظة أولي الاعتبار، إذ ذكر أسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها، فصدرها بأخطر سبب على الإطلاق، ألا وهو الفساد في الاعتقاد، فساد العقيدة. حتى لو كان الشخص الذي في عقيدته فساد متصفا بكمال الزهد والصلاح والتنسك والتعبد، فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان أنه أخطأ فيه، فقد ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات التي كان يعتقدها هو حقا، لكن يفاجأ عند الموت وينكشف له أنه كان على باطل وعلى ضلال مبين. فإذا كان هذا الشخص جزء من اعتقاداته صحيحا وجزء آخر فاسدا، عند الاحتضار إذا انكشف له فساد الاعتقادات الباطلة، في هذه الحالة تهتز لديه الاعتقادات الصحيحة، لأنه يتشكك يقول ربما أيضا كانت الاعتقادات الأخرى التي هي صحيحة باطلة، فيعني يتزلزل الإيمان في قلبه ويكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته. فإن خروج روحه في هذه الحالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان قد يكون سببا في أن يختم له والعياذ بالله بالسوء ويخرج من الدنيا بغير إيمان، فيكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وقال عز وجل في آيات أخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن فليحذر الإنسان من ذلك وليتأكد أنه على الطريق الصحيح، على صح، على العقيدة الصحيحة. كما ذكرنا من قبل، الإنسان يحتاج في هذه الدنيا إلى نوعين من الهداية، يحتاج إلى هداية إلى الطريق ثم إلى هداية في الطريق. لو يعني وقفنا عند تقاطع الطرق، طريق يؤدي لمرسى مطروح، آخر يؤدي للقاهرة، والآخر يؤدي مثلا إلى رشيد، أنت محتاج إذا أردت وجهة معينة مثلا تريد مدينة القاهرة، فأنت محتاج عند تقاطع الطرق أن تختار الطريق الذي يوصلك إلى غايتك، إلى المكان الذي تقصده. هذه خطوة مهمة جدا في ألا تضل الطريق إلى الهدف الذي تسعى إليه. ما تمشيش في طريق مرسى مطروح وانت عايز القاهرة، فلابد عند تقاطع الطرق أن تكون هناك هداية إلى الطريق الذي سوف تسلكه. لكن هل يكفي للنجاة الكاملة أن الإنسان يختار الطريق الذي يقصده الذي يوصله إلى هدفه؟ أم أنه لا زال محتاجا إلى هداية في الطريق، يحتاج أن يحترم إشارات المرور ويتحكم في السرعة ويعني يفعل كذا وكذا من الأمور التي تكفر له أن يصل سالما بعدما اختار الطريق؟ فهذه هي الهداية في الطريق. أما الهداية إلى الطريق فهي أن يهدى إلى دين الإسلام، أمامه يهودية ونصرانية وبوذية وإلحاد وكذا وكذا، وأمامه طريق الإسلام، فإنسان يحتاج إلى أن يهدى إلى الطريق الحق الذي يرضي الله وهو الصراط المستقيم، فيختار هذا الطريق. فليس كل من أسلم فإنه يضمن النجاة الكاملة، صحيح بدخوله في الإسلام هو خرج من الكفر أو يعني نجا من اليهودية والنصرانية وسائل الملة الكفرية واختار طريق الإسلام، لكن دائرة الإسلام دائرة واسعة، في داخلها يشاء الله سبحانه وتعالى أن يبتلي العباد في قضية العقائد، حتى العقائد والمناهج في امتحان وفي اختبار، لأن الدنيا كلها دار ابتلاء ودار امتحان. فأنت تختار أولا الطريق، ثم إنك لا تنجو نجاة كاملة إلا بأن تحرص على الهداية في الطريق، يعني داخل الإسلام هناك ما زلت محتاج إلى هداية. لماذا؟ لأن الله كما خلق كثيرا من الشرور في الأرض، خلق إبليس، خلق اليهود والنصارى والكفر والحاد إلى هذه الأشياء، داخل دائرة الإسلام شاء الله سبحانه وتعالى في دار الابتلاء أن يمتحن الناس بالأهواء، بالانحرافات العقائدية وضلال المفاهيم حتى وهم داخل دائرة الإسلام. فالذي يدخل في الإسلام هو ينجو من الخلود في النار، لكن لا يزال يحتمل أن يدخل النار حتى ولا لم يخلد فيها إلا إذا كانت بدعته تخرجه من الملة. فداخل دائرة الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وسيفترق أمتي. إذن هذا نبوءة زي كثير من الشرور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، الامتحان بالفرقة واختلاف الأهواء، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا هناك 73 فرقة من فرق الضلال تنحرف عن الإسلام الحق، كما أنزل الله سبحانه وتعالى المؤمن الحق ينبغي ألا يهدأ له بال ولا يعني يذوق الغمض أو النوم أو الراحة حتى يطمئن أنه على الطريق الصحيح في الاعتقاد. هذه الفرقة الناجية هذه هي الهداية في الطريق، وأنت في داخل دائرة الإسلام لابد أن تتحرى وتجتهد في الوصول إلى أين الفرقة الناجية ضمن 73 فرقة. 73 فرقة فيها الخوارج والمرجئة والقدرية والجهمية والرافضة بالفرق التي اتشعبت عنهم، وهكذا سائر فرق الضلال التي انحرفت في أصول الإيمان وقضايا العقيدة الأساسية، بحيث بيكون الانحراف في قضية كلية وليس في قضايا فرعية جزئية، قضية كلية كبيرة أو عدة قضايا ينحرفون فيها عن منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف ويتبنون آراء ضلة، وبالتالي هذا يستحقون به أن يكونوا من الفرق النارية. بما أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلا يوجد أمل في أن يحصل ما كان يحصل مع الأمم السابقة، إن كلما حصل بدع وضلال وانحراف عند الناس فكان الله يبعث نبيا جديدا، وهكذا في كل أمم من الأمم. أما ونبينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فقد قام علماء الإسلام بوظيفة النبي عليه الصلاة والسلام وهي تجديد الدين، وهذا من فضائل هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. البدع والضلالات والحرفات التي تحصل بسبب بعد الناس عن العلم وعن الوحي، فيأتي من يجدد الدين، بمعنى مش يبتدع في الدين ولكن يجدد، بمعنى ينفض التراب ويحارب البدع وينقي المفاهيم الإسلامية ويعيدها إلى صفائها تماما كما لو أن هناك يعني عين ماء عذب صافية يتفجر منها الماء في غاية الصفاء والنقاء، ثم أثناء جريانه في المجرى يختلط بقى بالأوشاب والتراب وال يعني القش وكذا وكذا من هذه الأشياء، القاذورات تختلط به، فالنجاة هي أن تعود إلى هذا المنبع الصافي. المنبع الصافي هو الكتاب والسنة. طيب ما كل الفرق بتقول الكتاب والسنة، فمفيش حد خالص بيقول غير الكتاب والسنة. الشيعة بيقول الكتاب والسنة، الخوارج بيقول الكتاب والسنة، كل فرق الضلال تقول الكتاب والسنة. إذن احتاج الأمر إلى ضابط، ضابط يضبط يعني. طب ما كله بيقول الكتاب والسنة، كما قال الشاعر: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لأن في الأحاديث، في الأحاديث يكذب الأحاديث صحيح سهل عليه، لكن في القرآن ما يقدرش يكذب، فيعني يفسد معاني آيات القرآن الكريم وينحرف في فهمها، وبالذات كما يحصل من الرافضة والباطنية من الإلحاد في آيات الله، وهذا حديث يطول. إذن نعود إلى الكتاب والسنة لفهم خير أمة أخرجت الناس، وهي أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الذين أثنى الله عليهم أعظم الثناء، وكذلك أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل، تأملوا كلمة بمثل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن هذا الوصف هو الوصف الدقيق لمعنى منهج أهل السنة والجماعة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. منهج أهل السنة والجماعة لا يصح أن يوجه له السؤال التالي: متى نشأ مذهب أهل السنة والجماعة؟ السؤال ده لا يجوز يوجه لكل الفرق ما عدا أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم هم نقاوة أهل الإسلام، لأن ما فيش فرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين الإسلام إطلاقا. ده بالعكس، ده منهج أهل السنة هو أنقى صورة تجسد فيها فهم الإسلام وتطبيقه. لماذا؟ لأنه منهج خير أمة أخرجت للناس، وأولهم طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا يعني ممكن الخوارج تقول متى نشأ مذهب الخوارج، تربطه بحادثة معينة، مثلا الفتنة بين علي ومعاوية إلى آخره. مثلا متى نشأ مذهب الشيعة؟ له جواب السؤال، أنه نشأ على يد عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل ادعى الإسلام ليفسد دين الإسلام، وكان بعض العلماء دعي إلى مناظرة في حضرة بعض الحكام أو الملوك، فحينما يعني أتى الموعد تعمد أن يتأخر قليلا، كانت مناظرة مع علماء الشيعة الرافضة. كلمة الرافضة دي مش غريبة علينا، ده موجودة في التراث الشعب المصري العميق، مش بيقولوا ابن الرافضي؟ المصريين كانوا يكرهونه، وزي كلمة ابن الرافضي يعني ابن الرافضي، فمن الناس كتير بتقولها مش فاهم معناها، لكن هي موجودة تعكس أن المصريين رفضوا هذا المذهب الإلحادي الذي تبنته الدولة العبيدية المسمى زورا بالدولة الفاطمية، والتي كانت السبب في انتشار كثير من البدع والضلالات هنا يعني في مصر. الشاهد يعني أن الشيعة جمع علماء الشيعة في المناظرة، وتعمد هذا العالم أن يتأخر، وكله دخل خلع الحذاء أو النعل على الباب ودخل القصر. أما هذا فدخل وقد تأبط نعليه بحذر شديد جدا، مسك النعلين ومسكهم بشدة كده خايف عليه، فقالوا له أنت جاي متأخر، وبعدين وكمان الناس كلها خلعت النعل في الخارج، فلماذا اصطحبته معك؟ قال: لأنني سمعت أن الشيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون النعال. فرد عليه واحد من العلماء الشيعة، قال له: ما كان هناك شيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يعني ذلك ما كنا نبغي، هذا هو ما أريد أن أثبته، أنكم فرقة طارئة، يعني في أصل وفي شيء طارئ على هذا الأصل. الأصل هو الإسلام كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ثم بعد ذلك حصلت الانحرافات، فنحن مطالبون بالتمسك بالأصل الإسلام كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة رضي الله عنه، وكما تجسد في واقع مجتمع الصحابة الذين هم خير أمة أخرجت للناس، والذين قال الله تعالى لنا فيهم واتبع سبيل من أناب إليه، وقال أيضا عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن هذا هو منهج السلف، ما فيش منهج أهل السنة لا يقال له متى بدأ هذا المذهب، ليس له نشأة، هو بدأ يوم نزل جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه بداية المنهج. أما أي فرقة أخرى فلها تستطيع أحيانا تنسب إلى شخص، وأحيانا يمكن أن تحدد لها بداية زمنية لظهورها. أما أهل السنة والجماعة فمن الخطأ أن يحاول أحد أن يحدد لهم بداية زمنية، هو الاسم كان موجود ولم يحتج إليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما ظهرت البدع والفرق الضالة احتاجوا إلى استعمال الاسم، لكن المسمى نفسه موجود، أهل السنة والجماعة موجودين، الإسلام بالصورة النقية الصافية موجود، لكن السؤال ممكن أن يوجه متى شاع استعمال أهل السنة والجماعة عند الحاجة، حاجة أم الاختراع، وكده مش اختراع كما قلنا، فيعني عند الحاجة، بمعنى أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيهم اسم الإسلام، مش محتاجين اسم تاني لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم صيانة وحصانة وعصمة وحفظ للأمة من الانحراف، يتحكمون إليه في أي قضية فيحكم بينهم شرع الله. أما وقد انقطع الوحي وبدأت الفرق والضلة تظهر وتنحرف عن المنهج الحق في فهم الكتاب والسنة، حينئذ احتاج إلى يعني التميز بالاسم، مش اختراع اسم أو اختراع مذهب، لا، الاسم كان موجود لكن احتاج إلى تمييز، ولذلك قالوا كانوا يعني يحدثون بالأحاديث، فلما ظهرت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، بدأ الكذب ينتشر والانحرافات، قال سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. فاستعمله في القرن الأول كلمة أهل السنة، هي موجودة، كلمة السنة موجودة كثير جدا في الأحاديث تدل على هذا المنهج. إذا الناس لما بتقول لك إيه مثلا بتسميني ليه أهل سنة، هو سماكم مسلمين من قبل، هو بيفترض أن في تعارض بين الوصفين، بيفترض في تعارض أن أنا مسلم ما ينفعش نقول أهل سنة. يعني لذلك أحد الشيعة الخبثاء ألف كتابا اسمه لا شيعة ولا سنة، كأنه بيطالب بوحدة المسلمين، هذا عنوان خبيث جدا، لأن بالضبط ترجمة الحقيقية هي لا شيعة ولا إسلام، لا شيعة ولا إسلام، لأن كلمة السنة، السنة ليسوا فرقة، الانتماء لمنهج أهل السنة والجماعة أو سمه ما شئت من الأسماء، الفرقة الناجية، فرقة أهل السنة والجماعة أو السنة أو الجماعة إلى آخره، أو الطائفة المنصورة، سمه ما شئت، مهم الجوهر، فهذا ليس محدثا وهذا لم يؤسسه رجل، إنما هو دين الإسلام كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فكما أنه لا تعارض بين أن أسألك عن بلدك فتقول مثلا أنا قاهري، فترد يعني ينفع أرد عليك أقول لك لا كلنا مصريين، ما تفرقش المصريين، ما تقولش قاهري، فما فيش تعارض، هذا عموم وذاك خصوص، فالصفة العامة أنني مصري، الصفة الخاصة أنني سكندري أو كذا أو كذا من الانتماءات الجزئية. نفس الشيء أنا مسلم لكن من أهل السنة والجماعة، لأن بعض الناس تغلبها العاطفة في مثل هذا فيقعون في أخطاء يعني فادحة جدا كما بينا. فالانتماء لأهل الإسلام كان كافيا قبل ظهور الفرق الضالة، لكن بعد ظهور الفرق الضالة محتاج تتميز، يبقى أنا مسلم لكن من أهل السنة، لأن في مسلم هو مسلم لكنه من الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي ويستحلون دماءهم وفيهم كذا وكذا من الأحاديث التي وردت فيهم وفي صفاتهم في القدرية والجبرية والجهمية والرافضة وغير ذلك من الفرق الكثيرة جدا كلها انحرفت عن أهل السنة في أصل أو أكثر من أصول الدين، فبالتالي عملوا معاناة أهل البدع والافتراق. فالسنة تجمع، البدع هي التي تفرق. فأنت لو عايز تجمع الناس وتوحدهم يبقى يتوحدوا على الحق، اعتصموا بحبل الله، مش المسألة عاطفية والناس تجتمع رغم التضارب والانحرافات التي في العقيدة، فيجتمعوا لكن على السنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من جملة البلاء الذي تمتحن به، كل إنسان يمتحن، فسيرى اختلافا كثيرا. فإيه الدواء؟ هذا هو الداء. ما الدواء؟ فعليكم. عليكم دي إيه نوعها؟ اسم فعل أمر بمعنى إلزموا. فعليكم بسنتي يعني تمسكوا بسنتي، هو ده الدواء، دواء الفرقة الالتفاف حول السنة الشريفة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت النجاة من الفرقة هي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فهل يمكن أن يكون على هذا الهدي من يلعن الخلفاء الراشدين أو يكفرهم فضلا عن تكفير كل الصحابة بعد خمسة كما يفعل الرافضة قاتلهم الله؟ هذا دين آخر. والله سبحانه وتعالى حينما قال، حينما حكى دعاء عباد الرحمن ماذا يقولون في دعائهم: وجعلنا للمتقين إماما. تفسيره عند العلماء: وجعلنا نقتدي بمن قبلنا حتى نصلح كي يقتدي بنا من بعدنا. يعني لا تكون إماما إلا بأن تقتدي بمن سبقك على هذا الطريق. وجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا نقتدي بمن سبقونا لنصلح كي يقتدي بنا من بعدنا. وهنا إشارة أيضا إلى وحدة المنهج، لأنه قال وجعلنا للمتقين إماما، لم يقل أئمة كما هو المقتضى الظاهر، لكن قال وجعلنا المتقين إماما، إشارة إلى وحدة المنهج وأنه لا يتغير. إذن لا تعارض على الإطلاق بين كونك مسلما وبين كونك من أهل السنة. ولا يتشدق بهذا الكلام غير جاهل ما هوش فاهم حتى انتماءه لا بالإسلام ولا لفرقة أهل السنة. فأهل السنة كان يكفي الانتماء للإسلام قبل ظهور البدعة، لكن بعدما ظهرت البدعة وكل فرقة تقول كتاب والسنة كتاب والسنة، فاحتاج الأمر إلى ضبط، فقلنا الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح الذين علمهم ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعهم على عينه رضي الله عنهم أجمعين. إذن لكن لما نشأت الفرق احتاجوا إلى التميز باسم أهل السنة والجماعة، هو اسم أخص من اسم الإسلام ولا يتعارض مع اسم الإسلام، هو سماكم قبل وفي هذا. فنحن اسمنا المسلمون، لكن بعد ظهور البدع كل يدعي الإسلام، فنحن احتجنا هنا إلى التميز، التميز بأهل السنة والجماعة اللي تعتبر الصورة المثلى لفهم الإسلام والعمل به. هذا فيما يتعلق بقضية العقيدة. أي انحراف في قضايا العقيدة قد يكون سببا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، حينما ينكشف له الحق وأنه كان كل هذا العمر ضاع على باطل، كما حكينا يوم الخميس في مواقف بعض هؤلاء الضلال الرافضة، أنه لما أتاه ملك الموت وقال الاحتضار قال إيه: هكذا جزائي في حب آل محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك ما كنت تحبهم، أنت عدو لآل البيت الذي يحرف دين الرسول ويكفر الصحابة ويطعن في القرآن الكريم وغير ذلك من الطمات التي تجعل ما هم عليه دينا آخر غير الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت ينطبق عليك يعني قول القائل: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. ينكشف له عند الموت أنه كان على الباطل، فبالتالي حتى لو كان عنده بعض عقائد صحيحة هي أيضا يشك فيها ويقبض على الشك والعياذ بالله تعالى. إذن كل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه، إما نظرا برأيه وعقله أو أخذا أو تقليدا يعني ممن هذا حاله، فهو واقع في هذا الخطر، ولا ينفعه الزهد والصلاح، لأن الشيطان أسهل عليه أن يضل العابد أكثر من أن يضل العالم. فالزهد والصلاح شيء جيد وشيء مطلوب قطعا، لكن لا يكفي، لابد أن تكون عقيدة سليمة. ولذلك الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعني كلاب أهل النار، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وذكر كثيرا من صفاتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان بضلالتهم. ونرجو أن فيما بعد نتكلم بالتفصيل عن هذه الفرق وعقائدها المضادة للدين. فالخوارج ماذا كان حالهم في العبادة؟ كانوا في غاية الاجتهاد في العبادة، كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحق سهل جدا أن تصل إليه ما دمت مخلصا وجادا في البحث عنه في أي قضية، ما دمت مخلصا وساعيا في البحث عنه بإخلاص، فالله عز وجل يوفقك إليه. فالحق لا يضيع، والحجة قائمة على الناس، فمن ثم لن يعفي الإنسان أن يقول أنه زاهد وعابد وصالح وكذا وكذا وهو على عقيدة فاسدة. يعني يلحج في أي عقيدة من العقائد الإسلامية الراسخة وأصول الدين، هذا مبتدع ويخشى عليه من سوء الخاتمة. ولا ينفعه الزهد والصلاح حتى تصح عقيدته التي يبنى عليها العمل، فينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العقائد الدينية لا يعتد بها إلا إذا كانت مبنية على أدلة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها الإصرار على المعاصي، فإن الإنسان إذا أصر على المعاصي يصير له إلف، قلبه يألفها ويعتادها، والأشياء التي يألفها الإنسان في عمره تطغى عليه عند الموت، يطغى عليه ما ألفه واعتاده وأكثر منه في حياته. يعني الشاعر بيقول إيه؟ يقول: وآخر شيء أنت عند كل هجعة في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. دائما الإنسان إذا أراد أن يختبر ما هو أو من هو أحب شخص أو أحب شيء إليه، في لحظتين بتقدر تعرف من أحب إنسان إليك أو ما هو أحب شيء إليك، لحظتين اثنين. يعني هم في الطب النفسي بيعتبروها من المراحل، الإنسان بيبقى مش مركز قوي بالوعي الكامل، يعني سموها هيبنا بومبك وهيبنا جوجك. الهيبنا بومبك اللي هي الحالة لما بيبقى صاحي من النوم ولسه مش متزن، مش عايز أقول بيخرف يعني، في نفس الشيء برضه هو داخل في النوم بيطغى بقى الحاجة اللي هي شغل قلبه جدا من جوه. فتجد إذا أحب شخصا فآخر لحظاته قبل أن ينام بيكون غالبا بيفكر في هذا الشخص، ونفس الشيء إذا استيقظ أول خاطر يرد عليه هو من يحبه أو الشيء الذي يحبه. فمن ثم قال يعني يقول هذا الشاعر إما مخاطبا حبيبه أو مخاطبا الله عز وجل، يعني بيقول إيه: وآخر شيء أنت في كل هجعة، كلما هممت بالنوم فأنت تكون آخر شيء أتذكره أو تمر يعني إيه ذكره أمامي. وأول شيء أنت عند هبوبي، حينما أستيقظ أيضا أول ما يرد على بابك. اللي منشغل بالطاعات بقى بيهتم جدا، بقى نائم شايل هم بقى قيام الليل أو صلاة الفجر، وأول ما بيصحى بيخطر في باله مين؟ إنه بيصحى عشان يصلي الفجر. يعني كل واحد حسب الاهتمامات، واحد تاني شغله، واحد تاني هواه، وهكذا. فالحالة التي أو الشيء الذي سيطر على حياتك وأنت في الدنيا سوف يسيطر عليك أيضا عند الموت ويكون شغلك الشاغل. فجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته، فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات. وذلك الأنبياء عند الموت ماذا كان هم الأنبياء؟ أكبر حاجة شغلهم، ما حدش قال الصيانة الفلانية والفدادين وزعوها بالطريقة الفلانية ولا الأموال اقسموها بطريقة، لا لا لا، الأنبياء ماذا كانوا يهتمون؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذه القضية اللي شغلها، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه القضية، ما تعبدون من بعدي؟ لأن هذا هو الذي شغله في كل حياته وعاش من أجله. أما من كان ميله إلى المعاصي أكثر فيكون أكثر ما يحضره ذكره عند الموت هو المعاصي، وربما يغلب عليه حين نزول الموت، ربما تطغى المعاصي على قلبه قبل التوبة، تغلب عليه شهوة أو معصية من المعاصي فيتقيد قلبه بها وتصير حجابا بينه وبين ربه وسببا لشقاوته في آخر حياته، لما روي المعاصي بريد الكفر، السفير اللي بيوصل الكفر والعياذ بالله، المعاصي بريد الكفر، قد تنتهي بالإنسان إلى الوقوع في الكفر. والذي لم يرتكب ذنبا أصلا أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر، أما الذي ارتكب ذنوبا كثيرة حتى كانت أكثر من طاعاته ولم يتب عنها بل كان مصرا عليها فهذا الخطر في حقه عظيم جدا، إذ قد يكون غلبة الإلف بها سببا لأن يتمثل في قلبه صورتها ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه عليها فيكون سببا لسوء خاتمته والعياذ بالله. ويعرف ذلك بمثال، وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من الأحوال التي ألفها طول عمره، حتى إن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء، وهذا كثير، كثير من الأئمة كانوا عند الاحتضار كل شغلهم الشاغل قضايا العلم والفقه والحديث والتفسير ونحو ذلك كما هو معلوم. والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياط، إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول الإلف والموت، وإن كان فوق النوم. احنا قلنا قبل كده أن الموت أخو أو النوم أخو الموت، في بينهم قرابة كما ذكرنا الأسبوع الماضي. فالموت وإن كان فوق النوم لكن سكراته وما يتقدمه من الغشي قريب من النوم، فطول الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليها، وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء والعياذ بالله. قال الإمام الذهبي في الكبائر رحمه الله، قال مجاهد: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالسهم. ما هي المجالس التي كان يعمرها؟ المقاهي والأندية والمباريات واللعب والله، أم مجالس العلم والذكر وطاعة الله تبارك وتعالى؟ فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: شاهك. شاهك يظهر دي من مصطلحات زي كش مالك والحاجات اللي بيقولوها بتوع الشطرنج، فهو كان غالب عليه موضوع الشطرنج، فواحد بيقول له قل، بيلقنه قل لا إله إلا الله، فيرد عليه يقول له إيه؟ شاهك. الشاه هو الملك يعني. ثم مات، فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب، فقال عوض كلمة التوحيد: شاهك. وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر، أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة، ده بيقول له قل لا إله إلا الله، والتاني يرد عليه يقول له اشرب واسقني، اشرب الخمر واسقني، ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله العدول عن الاستقامة، فإن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون سببا لسوء خاتمته، كإبليس الذي كان في ابتدائه رئيس الملائكة ومعلمهم وأشدهم اجتهادا في العبادة، ثم لما أمر بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وطعن في حكمة الله تبارك وتعالى. والحقيقة الكفر في هذه الأيام يروج له بصورة خطيرة جدا، يعني إبليس طعن في حكمة الله عز وجل في أمر واحد وهو أمر بالسجود لآدم، كيف يسجد له خلقتني من نار وخلقته يعني من طين، فقاس أفسد قياس في الدنيا. لكن نسمع الآن أعداء الدين وأعداء الإسلام، هو قبل ما يتكلم بإيه بيحمي نفسه يقول لك أنت هتكفرني، أنا مسلم وأشهد لا إله إلا الله. طب أنت ممكن تنقض الشهادة، مش هتكفيك كل إنك تنجيك من عذاب الله لو قلت أنا مسلم وإذا طعنت في حكمة الله. فأصبح الآن يعني كثير من هؤلاء الزنادقة والملاحدة يطعنون طعنا صريحا في الشريعة، طعن صريح، ويكررون كلام ويعني يزيدون فيه ويوعدونه بحيث كأن فعل الإسلام ده ظلم المرأة واضطهد المرأة، وإن خايفين من الشريعة لأنها هتعمل كذا في المرأة أو هتعمل كذا في الناس، أو موضوع الأمر بالمعروف والمنكر دول بيقولوا أمر بالمعروف دول بيقولوا كذا، وبحيث يحصل زلزال في مفاهيم الناس، وهذا كفر. الطعن في شرع الله كفر وخروج من ملة الإسلام. لن ينفعك أن تقول أنا مسلم لأنك تبطل إيمانك وتبطل إسمانك، هذا من نواقض الشهادتين أن تحرم ما أحل الله، طبعا يعني ما استحلال ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو غير ذلك من هذه العقائد المضلة التي تحبط الإيمان والتي كلها تتمحمر حول يعني الطعن في حكمة الله وفي شرع الله تبارك وتعالى. والأحاديث كثيرة جدا في هذا الزمان العجيب، يعني عشان النائب العام إيه الغيرة دي؟ إيه الغيرة دي؟ وإيه الحماس ده؟ وشرع الله يشتم ليل نهار، أين أنتم؟ يعني من انفعل، من غار على دينه كما يغارون علشان يعني مثل هذا الشخص، وكأن القانون ده حاجة نزلة، يعني جبريل هو اللي نزل به عليه السلام، كأن نزل الوحي إن ده فوق أي محاسبة وهذا لا يجوز أن يعني يقال ولا يحاسب أبدا، له حصانة. والوحي ملوش حصانة، الوحي الشريف القرآن الكريم والشرع الشريف ليس له حصانة عندكم. المهم ما نريد أن نخرج عن موضوعنا، لكن الشاهد من الكلام أنه الآن في توجد أسباب كثيرة جدا للكفر والخروج من الملة باستحلال أمور كثيرة مما حرم الله تبارك وتعالى. يعني هذا الشخص اللي بيعارض أن توجد مادة تجرم سب الصحابة مثلا وغير ذلك من الأشياء، مثلا العنف ضد المرأة، العنف ضد المرأة أنتم لو سمعتوه ستحمدون الله على نعمة الإسلام، يقول لك العنف ضد المرأة. إيه تفسير العنف ضد المرأة؟ شيء يعني لا يكاد يصدقه عقل، لا يكاد يصدقه عقل. فرض دور معين على المرأة ده يعتبر عنف منها، يعني هو دور الأمومة وتربية الأولاد وخدمة الزوج، دي ده عنف ضد المرأة. إحداث أي نوع من التمييز إن المرأة الذكر مثل حظ الأنثيين ده تمييز ضد المرأة، كفر خروج من الملة. الملاحدة بتوع تونس لما كانوا بيعملوا الدستور كانوا يجيبوا ناس مخلوقات عجيبة رباها زين عبدين بن علي، فيقولوا المرأة التونسية وإيه بعضهم ينتمي لأحد الاتجاهات الإسلامية، تقول المرأة التونسية لا يمكن أن ترجع إلى الوراء ولا أن تتنازل عن المكاسب التي حققتها. فمن المكاسب التي حققتها أن البنت ترث مثل أخيها، بدل للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثى، وإلا ده تمييز، ويشتمه يقول لك ده تمييز ضد المرأة، كفر. مثلا أن تحريم وتجريم تعدد الزوجات، ولذلك لما رجل في تونس تزوج امرأة ورفع أمر القضاء وحكم عشان يبرأ نفسه، قال إيه؟ إنها خليلة وعشيقة وليست زوجة فأفرج عنه. يعني استدراك على الله سبحانه وتعالى، تعالم على الشرع الشريف، وهذه كلها مكفرات قطعا. وموضوع الكفر، ما هو موضوع الكفر ده يعني صحيح، هو يعني الكفر حكم شرعي وله ضوابط. تكفير المسلم شيء خطير جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أمر خطير، الإنسان لا يتهور في الحكم بالكفر. لكن لو واحد هو اختار الكفر وكاره الإسلام وبيتبرأ منه، ما حدش بيكفر، ده هو اللي اختار الكفر، هو فقط يستعمل اليمين. يعني إيه؟ إن نحن منكم، نحن معكم، إن مسلم مثلكم. لكن في الحقيقة هو يأتي بما ينقض هذا القول، لأن هذه من المكفرات، الطعن في الشرع بهذا الطريق، تكذيب الأحكام الشرعية المتواترة إلى غير ذلك. لذلك أنا أقول إن لجنة الموضوع، لجنة التأثير في هذه الصور داخل اللجنة التأثيرية، ما تقولش إسلامي وغير إسلامي، قل مسلم وكافر. ليه؟ لأن دي هيئة بتشرع، بتطبع القضبان بتاعة القطار اللي هتمشي عليها كل القوانين. يبقى داخل اللجنة التأسية يا مسلم يا كافر، ما فيش حاجة في النص. كلمة إسلامي اللي احنا بنتساهل معها هنا ما ينفعش يتقال، دي ناس بتشرع طريق ينهجه المجتمع ويلزم به المجتمع، وبالتالي يا مسلم يا كافر. لماذا؟ لأن دي ده بيضع دستور، بيضع القضبان اللي يمشي عليها كل القطارات، وهي أبو القوانين أو قانون للقوانين هو الدستور. فما فيش حاجة اسمها داخل اللجنة التأسية إسلامي وغير إسلامي، يا مسلم يا كافر. ليه؟ لأن ده بيشرع وبيقنن ورافض التحاكم من شرع الله تبارك وتعالى، فحكمه واضح جدا كما يعني في القرآن الكريم. نعود إلى موضعنا، يقول: وكبلعام ابن بعور الذي آتاه الله آياته فانسلخ بإخلاده إلى الدنيا واتبع هواه وكان من الغاوين، وكبرصيص عابد من بني إسرائيل الذي قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فإن الشيطان أغراه على الكفر فلما كفر تبرأ منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك. يقول تعالى: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله ضعف الإيمان، فإن كان في إيمانه ضعف يضعف في قلبه حب الله تبارك وتعالى، فإذا ضعف حب الله قوي وازداد حب الدنيا في قلبه واستولى عليه، بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تبارك وتعالى إلا من حيث حديث النفس، بحيث لا يظهر له أثر في مخالفة النفس، ما فيش حب لله، وبالتالي لا يخالف هواه ولا يؤثر في الكف عن المعاصي ولا في الحث على الطاعات، فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات، فتتراكم ظلمات الذنوب على قلبه، فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الإيمان مع ضعفه، فإذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا وهي محبوبة له. يبقى هو ساعة الموت اللي مسيطر على قلبه إيه؟ أنه سيفارق شهواته، مش بيبص اللي جاي له بعد كده، لا، بيبص على اللي سايبه، الشهوات والأموال ومتاع الدنيا. فحبها غالب عليه لا يريد تركها ويتألم من فراقها، ويرى ذلك منه الله تبارك وتعالى، فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب والعياذ بالله، وينقلب ذلك الحب الضعيف لله بغضا، فإن خروج روحه في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة يختم له بالسوء ويهلك هلاكا مؤبدا والعياذ بالله. والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا والركون إليها والفرح بها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تبارك وتعالى، وهو الداء العضال الذي قد عم أكثر الخلق،

وقد حدث هذا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، خير فاختار. ففي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح يعني في حالة غير حالة المرض في العافية، كان يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. إذا هذه من خواص الأنبياء عليهم السلام، أنهم عند الموت أول شيء أن الله يكشف لهم منازلهم في الآخرة في الجنة، ثم بعد ذلك يخيرهم. وطبعا طبيعي أنه سوف يختار الله عز وجل جوار الله تعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به، نزل به الموت، ثقل الموت، فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف كأنه يرى شيئا، كشف له شيء عليه الصلاة والسلام، فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. وفي رواية: بل الرفيق الأعلى، يعني أختار الرفيق الأعلى. قلت عائشة رضي الله عنها قالت: إيه إذن لا يختارنا، فهمت أنه عرض عليه للرفيق الأعلى ومقامه العظيم في الجنة كما في الحديث المشهور: إيه ثم قال لي: ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا قصر مثل الربابة. قلت: ما هذا؟ قال: هذا منزله. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فإن استكملته أتيت منزلك. في حديث العذاب القبر معروف، حديث طويل. فالشاهد أنه قال هنا: اللهم في الرفيق الأعلى. تقول عائشة: قلت: إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم في الرفيق الأعلى. وجاء في إحدى رواياته: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول، سمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت أم المؤمنين: فظننت أنه خير يومئذ، فهمت أنه خير بين البقاء في الدنيا وبين أن يرى أو ينتقل إلى منزله في الجنة. ينتقل بعد ذلك إلى رحلة أيضا كل منا سيجتازها، وحتما ما منا أحد إلا وسيمر بهذه التجربة التي هي اليوم غيب، وغدا لكل منا ستكون شهادة في الوقت الذي يعني يشاء الله سبحانه وتعالى، وهي رحلة الروح إلى السماء بعد نزعها. إذا يعني انتزع ملك الموت وملائكة الموت الروح من الإنسان، ماذا يفعل بهذه الروح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد وهو أحد رواة الحديث: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء، وهي تصعد بقى في السماوات، أهل السماء يشمون هذه الريحة الطيبة للروح المؤمن، ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى عليك، صلى الله عليك يعني أيتها الروح، وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر منتنها خبثها، وذكر لعنا، ويقول أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض،

صلى الله عليه وآله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل الجمل ممكن يمر من ثقب الإبرة؟ فبيعلق هنا على شرط إيه؟ مستحيل. يعني يدخلوا الجنة أو تفتح لهم أبواب السماء إمتى؟ لما الجمل يمر من ثقب إبرة، يعني لن يدخلوه لأنه علق على شيء مستحيل. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقول أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتطرح تلقى تطرح روحه من السماء طرحا، تترمى حتى تقع في جسده، تعود إلى جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه إلى جسده. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا زال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقول فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا زال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله تبارك وتعالى. طبعا فيها يعني فوقها، لأن الله عز وجل منزع أن يحل في المخلوقات، فالفي تأتي بمعنى فوق، زي إيه؟ فسيحوا في الأرض. هل سيحوا في الأرض يعني اختلقوا الأرض جوه؟ لا، فوق الأرض. مثلا لأصلب أنكم في جذوع النخل، يعني داخل جذوع النخل أم خارجها؟ هكذا. فهذا مثل قوله تعالى أمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء، أن يخسف بكم الأرض، يعني في جهة يعني العلو. يقول فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وسق وآخر من شكله أزواج، فلا زال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأحداث التي تحصل في القبر حينما ترد الروح، سواء روح المؤمن أو روح الكافر أو المنافق إلى القبر. هذا ما نقبله إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، يعني هو آخر درس قبل العيد إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. فنلقاكم على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيم أعمالنا. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة، واجعل خير أيامنا يوم نلقاكم. السلام عليكم ورحمة الله.